الحمد لله على جزيل نعمه، أحمده سبحانه وأسأله التوفيق لما يحبه ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فمن اتقى الله وقاه، ومن توكل عليه كفاه. أيها المسلمون، إن النظام المالي الجبائي مما يمتاز به الإسلام ويفتخر به المسلمون في مجال الاقتصاد، ولم تعرف البشرية خلال تاريخها الطويل نظاما ماليا يقدم علاجا ناجعا لمشكلة الفقر الذي استعصى على الأنظمة الوضعية حلها، كما في النظام المالي الإسلامي. لو أدى الناس زكاة أموالهم كما ينبغي، لو التزموا بها وبأحكامها ومصاريفها، واقرأوا التاريخ واستنطقوه، فهو شاهد صدق، وهو دليل مجرب. ففي عهد الخليفة الزاهد العادل عمر بن عبد العزيز رحمه الله، كان الفساد والمظالم منتشرة قبل أن يتولى الخلافة، فلما تولاها اجتهد في تطبيق الشريعة الإسلامية، وقضى على الفساد، ورد المظالم إلى أهلها، وبلغ المجتمع الإسلامي بفضل تطبيق أحكام الشريعة ومنها الزكاة إلى صورة مثالية في عهده وفي فترة وجيزة، حيث كانت مدة خلافته 2 سنة و5 أشهر وأياما. وقد ذكر ابن الجوزي أن عمر بن عبد العزيز بعث ابن جحذم على صدقات بني تغلب، وكان عهد إليه أن يقبضها ثم يردها على فقرائهم. قال: فكتب أي ابن جحذم: آت الحي أدعوهم بأموالهم، فأقبض ما كان فيهم، ثم أدعو فقراءهم وأقسمها، ثم أدعو فقراءهم وأقسمها فيهم، حتى أنه ليصيب الرجل الفريضتين أو الثلاث، فما أفارق الحي وفيهم فقير ثم آتي الحي الآخر فأصنع بهم كذلك، فما أنصرف إليه بدرهم، أي لا أرجع إلى عمر بن عبد العزيز بدرهم واحد. وبعد مدة وجيزة كانت الزكاة تجبى من الأقاليم، فلا يجد عمالها فقراء يوزعونها عليهم أو أحدا يقبلها منهم. وفي ذلك يقول يحيى بن سعيد: بعثني عمر بن عبد العزيز على صدقات إفريقيا، فاقتضيتها وطلبت فقراء نعطيها لهم في أفريقيا. يا عباد الله، بعثني عمر بن عبد العزيز على صدقات إفريقيا، فاقتضيتها وطلبت فقراء نعطيها لهم، فلم نجد فقيرا ولم نجد من يأخذها منا فقد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس. والفضل في ذلك يعود بعد الله عز وجل إلى تطبيق هذا النظام المالي الإسلامي. الزكاة، وما أدراكم ما الزكاة يا عباد الله؟ مع أن الفقر ليس بعيب، فهو أمر يعرض لكل مجتمع، وهو من سنة الله عز وجل في خلقه ليبتليهم به، فلا بد من تشريع لمواجهته. فكان نظام الإسلام في مواجهة مشكلة الفقر هو الزكاة، كما قال تعالى آمرا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة، تطهرهم وتزكيهم بها. فجعل قبض الزكاة بيد ولي الأمر، فمبدأ كفالة الدولة هو أحدث المبادئ التي اهتدت إليها البشرية بعد تجارب كثيرة وبعد تخبط طويل في الظلم الاجتماعي. فمن مفاخر الإسلام، أنه قرره في وقت كانت أوروبا تعيش في الظلمات، ومن ثم قررت أوروبا ما أسمته بنظام الضريبة. أيها المؤمنون، وانطلاقا من دستور هذه البلاد الذي ينص على أن الشريعة الإسلامية هي أساس الحكم في البلد وإليها يتم الاحتكام في جميع الشؤون والقضايا، وأن الدولة مسؤولة عن تطبيق الشريعة، من هذا المنطلق فقد أنشأت حكومتنا جهاز جباية لمصلحة الزكاة والدخل، ونحن هذه الأيام على أبواب موسم من مواسم جباية الزكاة، حيث تستعد لجان خرص التمور في كافة مدن المملكة في غرة الشهر القادم شهر رجب للبدء بالمهمة الموكلة إليهم، حيث يخرجون إلى المزارع لخرص محصول التمور ولمدة شهر كامل. وعمل هذه اللجان الأساسي هو تقدير محصول التمور، ومن ثم تحديد مقدار الزكاة وجمعها لمصلحة الزكاة، ومن ثم يتم توزيعها على مستحقيها امتثالا لأمره سبحانه وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، وتحقيقا للعدالة الاجتماعية التي جاء بها الإسلام، واتباعا للسنة وما كان عليه العمل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وخلفائه الراشدين ومن بعدهم من الحكام والسلاطين. ولذا فإن من الشرع المأمور به وجوب تعاون الأغنياء مع الجباة والعاملين على الصدقات، وتقديم كل ما من شأنه تيسير آداء واجبهم، وهذا من باب التعاون في آداء فريضة، في آداء ركن من أركان الدين، وهو تعاون على البر والتقوى. ولذا نقول لإخواننا أصحاب المزارع ولمن يسر الله تعالى عليهم وأغناهم من فضله: إن استطعتم أن تتواجدوا في مزارعكم عند مجيء لجان الخرص فهو أفضل لكم، وهو والله أتقى لربكم وأكثر لثوابكم وأرفع لشأنكم ومقامكم، ويدل على حرصكم في أداء هذه الشعيرة الربانية على أحسن وجه، فإن الله تعالى يضاعف للعبد إذا صدق أضعافا كثيرة، وإن الله تعالى هو الذي بيده البركة في المال فيبارك لكم متى صدقت النوايا. وإن لم تتواجدوا فعليكم إبلاغ العمال بفتح أبواب المزارع وتسهيل أمور هذه اللجان وتقديم الخدمات اللازمة والميسرة لأمورهم، ولا تغلقوا قناة الاتصال بينكم وبينهم إذا أرادوا الاستفسار عن شيء. افعلوا كل هذا طلبا لرضا الله، افعلوا كل هذا بركة لنماء أموالكم، واعلموا أن أجوركم على قدر ما تبذلونه من سعي وجهد، فإنما هي عبادة تتقربون بها إلى الله وبآدائها، هي بركة، والله هي بركة لأموالكم وهي نماء لها. فالزكاة مغنم لا مغرم عباد الله، الزكاة مغنم لمنفقها في الدين، الزكاة مغنم للمال، الزكاة مغنم يزيد الله تعالى بها درجة العبد في الدنيا وفي الآخرة، يطهر مالك ويبارك فيه ويرفع درجتك دنيا وأخرى، وهي من أهم أسباب تنمية المال وزياداته، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، فكونوا من الشاكرين ليزيدكم. فالمال مال الله، والأغنياء خزان الله، والفقراء عيال الله، فالمال مال الله، والأغنياء خزان الله، والفقراء عيال الله، ولا بد من تضامن الفريقين وتعاطفهم وتعاونهم وتنفيذ أمر الله المالك الحقيقي للكون وللمال كله، وذلك بالإنفاق على الفقراء وعلى المحتاجين من عباده. وقد بينت السنة النبوية أن تقدير الزكاة في الثمار من النخيل والأعناب يكون عن طريق الخرص، وهو نوع من الاجتهاد يقوم به أهل الخبرة والأمناء، وهم من العاملين على الزكاة، من العاملين على الزكاة والخرص لها. والخرص هو تقدير الزكاة في النخيل إذا بدا صلاح الثمار، لمعرفة مقدار ما يجب فيها من الزكاة على أن يعرف مالكها بذلك التقدير. والخارص شخص أمين ذو خبرة، فهو يحصي ما على النخيل من الرطب ثم يقدره تمرا ليعرف مقدار الزكاة، حتى إذا جفت الثمار أخذ الزكاة التي سبق تقديرها. والخرص خاص بالثمار فقط دون الزروع. وسبب الخرص أن العادة قد جرت بأكل بعض الثمار رطبا، فكان من الضروري إحصاء الزكاة وتقديرها قبل أن تؤكل وتقطع، من أجل أن يتصرف أصحاب الثمار بما شاءوا طالما أنهم قد ضمنوا مقدار الزكاة. وقد بيّنت السنة النبوية أن على الخارص أن يترك في الخرص الثلث أو الربع توسعة على أرباب الثمار، وهذا في مقابل ما يأكله أصحاب الثمار وما تسقطه الريح أو ينتابه الطير. وفي ذلك يقول الحبيب عليه الصلاة والسلام: إذا خرستم فجذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا أو تجذوا الثلث فدعوا الربع. رواه أهل السنن. وفي السنن أيضا عن عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه، ثم يخير يهود فيأخذونه بذلك الخرص أم يدفعونه إليهم بذلك الخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق. وعن سهل بن أبي حثمة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما بعثه على خرص التمر وقال: إذا أتيت أرضا فاخرصها ودع لهم قدر ما يأكلون. وإذا كان تقدير الزكاة بطريق الخرص خاصا بالنخيل والأعناب، فإن الزروع وسائر الأموال الأخرى يراعى في تقديرها من قبل أصحابها أن يكون عن طريق الإقرار، عن طريق الإقرار الذي هو القاعدة الأساسية في تقدير المال المزكى. وجباية الزكاة عموما ثابتة بالكتاب والسنة، وعبر القرآن عن الجباة بالعاملين عليها، كما في آية الزكاة يقول الحق عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. ولعلاقة مثل هذه بالفقه والعلم، فقد كان صلى الله عليه وسلم يرسل عماله معلمين وجابين تعبيرا عن شمولية الإسلام وأنها تشمل الدين والدنيا، كما في حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. هكذا، هكذا هو الدين، وهذه عظمته، وهذه هي توجيهاته. متى التزم الجميع بهذه الإرشادات فما أعظمه من دين، فيه خلاص للنفس وفيه سعادة للإنسان وفيه بركة للأموال. ومن هذا يتبين حاجة الناس الماسة للعلماء ولعلمهم ولبلاغهم ولفقههم، وإلا لوقع الناس ضحية الجهل بدينهم ومسائل شرعهم. فمن يعلم أو يعلم أحكام الخرص ومعناه وشروطه وضوابطه وأهميته، إذن فوجود العلماء حياة للناس وذهاب العلماء هلاك الناس. قال أبو جناب: سألت سعيد بن جبير ما علامة هلاك الناس؟ قال: إذا هلك علماؤهم. وقال ابن عباس رضي الله عنهم: لا يزال عالم يموت وأثر للحق يدرس حتى يكثر أهل الجهل ويذهب العلم، فيعملون بالجهل ويدينون بغير الحق ويضلون عن سواء السبيل. ويقول الإمام أحمد رحمه الله: الناس أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم 2 أو 3، والعلم يحتاج إليه في كل وقت. نعم إخوة الإيمان، العلم يحتاج إليه في كل وقت، في كل نية، في كل خطوة. هكذا المؤمن فهو مع الله عز وجل في التعاليم، تعاليم القرآن والسنة، يسأل ويتحرى، يتقي الله تعالى في أن لا يخطو خطوة أو أن يقول قولا أو حتى أن ينوي نية إلا وهو يعلم أنه على صواب. ولذا كان ذهاب العلماء مصيبة على الناس وعلى الأمة كلها، خاصة في زمن الفتن والشهوات. وكثرة البدع والخرافات، فهم حراس العقيدة والدين، وهم مصابيح الدجى وعلامات الهدى، وهم شمس الدنيا ونورها. نسأل الله أن يبارك بعلمائنا، نسأل الله تعالى أن يبارك بعلمائنا وأن يوفقهم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يوفقهم لقول كلمة الحق وتعليم الناس وإرشادهم، وأن يزيدنا وإياكم علما وفقها في ديننا. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا بالدين، وعلمنا القرآن والتأويل، اللهم علمنا سنة سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. إخوة الإيمان، وقف نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم على شفير قبر فبكى حتى بل الثرى، ثم قال: يا إخواني لمثل هذا فأعدوا، يا إخواني لمثل هذا فأعدوا. وسأله رجل فقال: أي المؤمنين أكيس يا رسول الله؟ قال: أكثرهم للموت ذكرى، أكثرهم للموت ذكرى، وأحسنهم لما بعده استعدادا، أولئك الأكياس. فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. واعلموا أن الموت قد تخطاكم لغيركم، وسيتخطى غيركم إليكم، هكذا هي النفوس والأنفاس معدودة. فكل منا لا يدري متى، لا كل منا لا يدري متى يقف هذا النفس. فلنستعد يا عباد الله، ولنؤدي زكاة أموالنا، ولنتق الله ربنا. نسأل الله أن يحسن لنا وللجميع الخاتمة، وأن يصلح قلوبنا، وأن يطهر نفوسنا. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا وطهر أموالنا، إنك على كل شيء قدير. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.